إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله يبدئ ويعيد ويفعل ما يريد، وهو الولي الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم الوعد والوعيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقى والهدى والأمر الرشيد، وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حيثما كنتم، وأتبعوا السيئة الحسنة تمحها، وخالقوا الناس بخلق حسن. بالأمس طويت صفحة من صفحات الخيرات، وأفلت شمس من شموس الفضائل والبركات، يوم أن ودعنا شهرا مباركا وموسما عظيما، كان ميدانا للمتنافسين ومجالا رحبا للمتسابقين. مضى رمضان وقد كان موسما شهد تصارع الهمم، فقوم همتهم في الثرى وآخرون سمت فوق الثريا، فأما الذين آمنوا فزادتهم أيام هذا الموسم إيمانا مع إيمانهم وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وهم لا يشعرون. فكان الجزاء إرغام أنوف وإبعادا بتوقيع الروح الأمين وتأمين سيد المرسلين. فالله نسأل أن يقبل عمل العاملين، ويغفر ذنوب المذنبين، ويتوب على التائبين، وأن يتسلم منا رمضان متقبلا، إنه أرحم الراحمين. مضى رمضان بعد أن علمنا أن العبادة بستان مفتوح للطالبين وليس حكرا على المتدينين، وعلمنا أن المظاهر ليست مقياسا للتفاضل، فكم رأينا ممن لا تحمد مظاهره وهو في غرة المتنافسين وفي طليعة المتسابقين، لأنهم وإن علتهم مسحة من غبار الشهوات، لكن من تحت الغبار قلوبا تخفق بحب الجبار والشوق إلى الجنة والخوف من النار. مضى رمضان بعد أن شهد البلد الحرام تدشين أكبر توسعة للمسجد الحرام على مر التاريخ، تجسد حرص البلاد على راحة الحجاج والمعتمرين، وهو أمر وإن كان واجبا فهو يستحق الشكر والثناء والدعاء. فنحن أمة لا تنكر الجميل ولا تتسم بالجفاء، وهي إذ تقول للمسيء أسأت، فإنها تقول للمحسن أحسنت. فالله نسأل أن يوفق ولاتنا لما فيه عز الدين وقهر المفسدين وراحة العابدين. مضى رمضان بعد أن صمناه بأمر الله واستسلاما لحكمه، وأفطرنا بعده بأمر الله وتقيدا بشرعه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. لكن ما زال في الأمة من يستسلم للشائعات ويستمع لأراجيف أهل التكهنات والدجل، فصدق ما يزعمه المبطلون الخراصون من أن يوم عيدنا هو من رمضان وأن العيد من بعده، وقطع أناس صيامهم في اليوم التالي تصديقا لما زعم المبطلون. فمتى يرتفع وعي الأمة وتفقه في دينها وتترفع عن أساطير الجهلة والمرجفين؟ مضى رمضان وفيه سطر أحفاد عمر المختار على أرض ليبيا ملحمة من ملاحم العز والإباء، أسقطوا بها طاغية متجبرا وطاغوتا متكبرا، فلاحت بشائر النصر بعد أن ولجت الجرذان إلى جحورها تنعق بما لا تسمع. فاللهم أتمم على عبادك نعمة النصر، واكفهم شرور أنفسهم وشرور أعدائهم. ويا ربنا كما أسعدتنا في عشر رمضان بسقوط رمز من رموز الكفر والظلم والاستكبار، فأسعد قلوبنا في هذه الأيام بزوال بشار وكل جبار وكل من كان للظلم والطغيان نصيرا. مضى رمضان ثم جاء العيد يوم الجوائز، فشقي فيه أناس وسعد آخرون، وانصرف قوم من المصلى كيوم ولدتهم أمهاتهم، لأنهم في رمضان قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، بآيات ربهم يؤمنون، وبربهم لا يشركون، ومن خشيته مشفقون، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وأولئك هم المفلحون. جاءت أيام العيد، وإن للعيد عندنا نحن المسلمين فرحة، فرحة بفضل الله ورحمته وكريم إنعامه ووافر عطائه، فرحة بالهداية. يوم ضلت فئام من البشر عن صراط الله المستقيم، عيد يجمع المسلم بإخوانه المسلمين، فيحس بعمق انتمائه لهذه الأمة ولهذا الدين، فيفرح بفضل الله الذي هداه يوم ضل غيره. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأي نعمة أعظم، وأي منة أمن، وأي منة أمن وأفضل من نعم الله؟ يوم أن هدانا للإسلام فلم يجعلنا مشركين نجثو عند أصنام، ولا يهود نغدو إلى بيع، ولا نصارى نروح إلى كنائس، وإنما اجتبانا على ملة أبينا إبراهيم ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. للعيد فرحة بعد أيام حافلة بكل عمل صالح، فكم تلجلجت دعوات في حناجر، وترقرقت دموع في محاجر، فلله الحمد على ما وهب وأعطى وامتن وأكرم. فهذا العيد موسم الفضل والرحمة، وبه يكون الفرح ويظهر السرور، وإظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. ولأننا أمة التوازن والوسطية والاعتدال في كل ميادين الحياة، في المعتقد توازن، في العبادة توازن، في الأحكام توازن، في المواقف من الأفراد والمؤسسات توازن، في المباحات توازن، في الإنفاق والمأكل والملبس توازن، بين الرخص والعزائم توازن، في الأخلاق والآداب. لأننا أمة التوازن والقصد في كل هذه الميادين، فكذلك نحن أمة تلتزم الوسطية في فرحها وترفيهها وترويحها، توازن بين طرف يحاول قتل أفراح العيد والتضييق على مشاعر الناس، وربما كان ذلك عن حسن نية، فيجعلون الأعياد مواسم لفتح الجراحات والنواح على مآسي المسلمين وتعداد مصائبهم والتوجع لما يحل بهم، متناسين أن مصائبنا لن يكون علاجها بالوجوم والتحازن، ولكن بالرأي السديد والعمل الرشيد والشجاعة أمام الخطأ، ويكون بالتفاعل الإيجابي بذلا وعطاء ونصرة ودعاء. ولو أننا قتلنا كل فرحة وأطفأنا كل بسمة، ولبسنا الحزن وتلفعنا بالغم وتدرعنا بالهم، ما حررنا بذلك شبرا، ولا أشبعنا جوعة، ولا أغثنا لهفة. وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان يستعيذ بالله من الهم والحزن، ويعجبه الفأل دائم البشر كثير التبسم. وفي مقابل هذا الطرف يأتي طرف آخر اتخذوا من الأعياد سلما لتمرير مشاريعهم التغريبية لإفساد المجتمع المسلم وإغراقه بالشهوات وتحطيم الحاجز الإيماني الذي يحول بين المسلم وبين تعدي حدود الله. طرف جعلوا من الأعياد زمنا للهو العابث والترفيه المحرم وخرجوا بالترويح عن إطاره الشرعي، وكان شعارهم إرضاء الناس ولو على حساب رضا رب الناس. وهذا وذاك طرفان، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. أما المنهج الوسط وهو المنهج الأسلم والأحكم، فهو الذي سار عليه أسلافنا، فجعلوا الترويح وسيلة لا غاية وانضباطا لا انفلاتا وعبادة لا عادة. إن ديننا ليس دين التحجر والانغلاق، فهو دين يراعي مشاعر النفس الإنسانية ويلبي حاجاتها، هو دين الشمولية والواقعية، لكنه ليس دين التفلت والفوضى، إنه دين اليسر ودين العزيمة، دين السلام ودين الجهاد، دين الرحمة ودين الحزم. الترويح في العيد ليس بنغمة ووتر ولا مباهج فارغة ولا مظاهر وفوضى، بل هو شكر للمنعم عز وجل واعتراف بفضله وإظهار لنعمته، والسير في موكب المؤمنين إعزازا للدين وكبتا لأعداء المسلمين. إن الإسلام يقوم عمر الإنسان في هذه الحياة بأنه أسمى وأغلى من أن تضيع فقراته بين لهو عابث سخيف لا قيمة له ولعب باطل لا يأتي من ورائه بمنفعة دنيوية ولا أخروية. إن الوقت مسؤولية في عنق المسلم يحاسب عليه يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. إنه وإن أبيح للمسلم الترفيه عن نفسه والترويح ما بين فترة وأخرى، حيث أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، وعلل ذلك بقوله: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. ويقول علي رضي الله عنه: أجموا أي أريحوا هذه القلوب والتمسوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن للقلوب شرة وإقبالا وفترة وإدبارا، فخذوها عند شرتها وإقبالها وذروها عند فترتها وإدبارها. ومع هذا فلا ينبغي للترويح أن يزحم آفاق العمل والجد، ولا أن يشغل عن الواجبات وتضيع بسبب الانغماس فيه فرائض ومستحبات وترتكب محرمات. إن الترويح والترفيه بمنهجه الوسطي ينبغي أن يتميز بخصائص وسمات تميزه عن غيره من الترويح المحرم، وتميزه عن غيره من الممارسات الإنسانية. فلا بد أن يلتزم المسلم خلال ممارسته للترويح بحدود ومقتضيات الحلال والحرام والمكروه والمستحب، ولا يتعداه مهما بلغ من الفرح أو الاستمتاع، بل هو يقظ القلب دائم الذكر لله تعالى في كل حركاته وسكناته. والمسلم لا ينشغل بالمتعة والترفيه على حساب انتهاك الآخرين حرمات الله، بل يكون حساسا لأي نوع من أنواع التجاوزات الشرعية، حتى ولو كان ذلك على حساب الترويح نفسه نجاحا أو فشلا، التزاما بقول الحق: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولا بد في الترويح والترفيه من الالتزام بتربية وتكوين الإنسان الصالح، وذلك بمنع الفحش والبذاءة ودرء المفاسد وجلب المصالح، وتقدير قيمة الكلمة وقوتها في التوجيه والإرشاد والتربية. ومن هنا فإننا نناشد المسؤولين عن البرامج الترفيهية أن يتقوا الله ويراعوا حدوده، فإن رضا الخالق أولى من رضا المخلوق، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ولا بد من إشراك الجهات الشرعية والتربوية في تنظيم البرامج الترويحية لنصنع ترفيها لا تسفيها، ونعد ترويحا لا تجريحا، ولنسعد الناس بما لا يسخط رب الناس، ونناشد كل مسلم يخاف الله ويخشى عقابه بأن ينأى بنفسه وبأهله عن أماكن الترفيه التي لا تراعي حدود الله وآداب شريعته، اتصافا بسمة المؤمنين الذين إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ولا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وفي الحلال غنية عن الحرام، والغيور لا تعييه الحيلة ولا يعجزه الحل ولا يحتار في البديل، والله الهادي إلى سواء السبيل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فثمة مظهر آخر يكثر في مثل هذه الأيام ويتطلب التوازن والاعتدال، والناس فيه طرفان ووسط، إنه جانب العلاقات الاجتماعية والأسرية، فطرف آثر العزلة وترك مخالطة الناس وحرم نفسه الارتباط بالجلساء والأصدقاء وقعد عن السفر في الأرض دعوة أو ترويحا عن النفس، ولم يكن له في ميدان الزيارة في الله ومجالسة الصالحين نصيب. وطرف غالب أغرق في الارتباط بالصحبة والأصدقاء حتى في الأعياد والأفراح سفرا وسهرا وملازمة وسمرا، طرف لا يكاد يذهب صبح العيد حتى يكون قد هيأ متاعه وجهز راحلته ومضى مع الأصدقاء. إن هذا الصنف من الناس قد يكسب ود عدد من الأصدقاء، ولكنه يعرض نفسه إلى خسران السعادة البيتية، وربما جره ذلك إلى العقوق بالحقوق. إن الانشغال عن الأهل تفريط في حق الرجل والأسرة وظلم ببيته، إذ كيف يسوغ للإنسان أن يحبس والديه وزوجته وأهل بيته وينطلق هو في عمله وزياراته وسهراته وسفراته، ويترك أبناءه وزوجته وأهله نهبا للوساوس والخطرات والوحشة والأزمات، أو يتركهم للانغماس في المجتمع الذي يسير في طريق آخر. وإن المنهج الوسط يتطلب إعطاء كل ذي حق حقه والموازنة بين الواجبات والحقوق، فلأهلك عليك حق ولصحبك عليك حق، وترتيب الأولويات مطلب، فحق الوالدين قبل غيرهما، والزوجة والأولاد حاجتهم أولى من حاجة غيرهم، فأعط كل ذي حق حقه، ليكن لك مع أهلك وقت تملأه بالمؤانسة العذبة والحديث المؤثر الجذاب والفائدة العلمية النافعة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، وقد كان يجالس أصحابه ويمازحهم ويسافر معهم ويزورهم ويجيب دعوتهم، وفي الوقت ذاته كان في حاجة أهله يؤانسهم ويدخل السرور عليهم ويتيح لهم الترفيه المنضبط. وإن لكم في رسول الله أسوة حسنة، فما أجمل الوسطية الحقة والاعتدال في كل الأمور. أخي المسلم، التوازن مطلوب في العبادات، فما بال أقوام كانوا في رمضان مجتهدين في نوافل العبادات، فلما انتهى رمضان ضيعوا الفرائض وأهملوا الواجبات. إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، وما تقرب عبد إلى الله بأحب مما افترض عليه، والأيام كلها لله، ونحتاج لإعمارها بما عمر به شهر الصيام، وتعظيم الله فيها كما عظمناه في رمضان. نعمة سابقة ورحمة واسعة أن تخرج من رمضان مغفورا لك، فحافظ على تلك النعمة ولا تبدلها نقمة بالعودة إلى العصيان بعد وداع رمضان، وإن من ثمار الحسنة الحسنة بعدها والاستمرار في العبادة عنوان القبول. فأظهر حبك للطاعة بالمداومة عليها وإن قلت، وصيام ست من شوال تكميل لصيام الدهر، وكن دائما للقاء الله مستعدا. ويا أخي المسلم، أينما كنت وحيثما نزلت اتق الله واجعله عليك رقيبا، فالزم حدود الله واحفظ الله يحفظك، وتذكر أن الله يراك فلا تجعله أهون الناظرين إليك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم صل وسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم الجلساء الصالحين النصحاء الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا وفك أسرانا واشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وامنن بالعطية الصالحة على محرومنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل عيدنا عزا للإسلام والمسلمين، وتفريجا لهموم المهمومين، وفكاكا لأسر المأسورين. اللهم اجمع شمل الحبيب بحبيبه والقريب بقريبه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أقر عيوننا بعز الإسلام ونصرة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كربة إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أرنا في طاغيتهم وجنوده عجائب قدرتك، اللهم أرنا في طاغيتهم وجنوده عجائب قدرتك. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الجوع عن الجائعين، وارفع الجوع عن الجائعين، وارفع البأساء عن البائسين، وارفع عافيتك عن الطغاة والمجرمين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.